شو ممكن نغني من الأيام غير يا ليل يا عين؟ يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا ليل يا عين، كيف ارتاح يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، واني ظلموا سيارات، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، وكيف ساعتهم فرق فيهم، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، ما عاد سمعوا صوت الحزن بالحارات، وين ما راحوا بيلاقيهم، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، كيف ارتاحوا يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، وإن يظلموا سيارات، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، وكيف ساعتهم كراسيهم، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، ما عاد سمعوا صوت الحلم بالحارة، وين ما راحوا بيلاقيهم، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل، كيف عملوها قصة كبيرة وهي صغيرة، كيف الحكي الحق ودم والحق ودموع، كان مخبى التاجر فيهم، هون مش العين بدو علي ابن شي، كيف عملوها قصة كبيرة وهي صغيرة، كيف الحكي الحق ودم والحق ودموع، كان مخبى التاجر فيهم، كيف عملوها قصة كبيرة وهي صغيرة، وكيف الحكي الحق ودم والحق ودموع، كان مخبى التاجر فيهم، كيف عملوها قصة كبيرة وهي صغيرة، ما عاد فيهم يحكوا القصة، ما عاد فيهم يحكوا القصة، خلص الحكيم، وقصة واحدة بتكفيهم، قصة واحدة بتكفيهم، قصة واحدة بتكفيهم، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، كيف ارتاحوا، يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، وإن يظلموا سيارات، ساعتهم كرخيب، ما عاد سمعوا صوت الحزن بالحارة، وين ما راحوا بيلاقيهم، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا عين. هي اخرها حزين، معلش طولت وبقفت احسن.